الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم وانتهوا عما نهيتم، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه ينبغي لك أن تعلم أن القرآن نزل جملة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة. ومعنى على سبعة أحرف يعني على سبعة لغات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها، فلا ينبغي أن يعيب بعضهم قراءة غيره، بل واجب على كل من التقن بحرف أن يلزمه ويحفظه، ولا يعيب على غيره ما قد التقن، فلا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله عنه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ولن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن، لأن السنن تبين مراد الله عز وجل فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما أحله لهم وما حرمه عليهم وما فرض عليهم، فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لزم السنن، وذلك أمر الله عز وجل له وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى. وحذر من خالفه بقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يؤمن بمتشابه القرآن ولا يماري فيه ولا يجادل، فإن الله تعالى قد حذرك عن ذلك، وتعتبر بأمثاله وتعمل بمحكمه وتؤمن بجميع ما فيه، واعلم أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، فاسأل عنه العلماء على وجه التعلم لا على وجه الجدل والمراء. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واعلم رحمك الله أن الآيات المحكمات، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ناسخه ومنسوخه وحلاله وحرامه وفرائضه وحدوده وما يؤمر به وما يعمل به ويدان به وهذا طريق فقهاء المسلمين. وقوله عز وجل: هن أم الكتاب، قال سعيد بن جبير: هن أصل الكتاب، وإنما سماهن الله عز وجل أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتاب. وقال مجاهد: وأخر متشابهات، قال: يصدق بعضه بعضا. ارجع لصفحة 18 السطر الرابع من أسفل: وذلك فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لزم السنن، وذلك أمر الله عز وجل له وبطاعة رسوله صلى يعني الله. الواو هذه الله أعلم أنها زائدة، وذلك أمر الله عز وجل له بطاعة رسوله، صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى، أي في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث التاسع من أحاديث الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ساقه رحمه الله بإسناده من طريق حيوة بن شريح عن عقيل بضم العين بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، فالإسناد فيه انقطاع، لكن أول الحديث له شاهد يقويه. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. قوله كان الكتاب الأول، في الكتاب للجنس، المراد بالكتاب الكتب السابقة، نظير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإن قوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، فقول الكتاب الأول أي الكتب السابقة المنزلة على النبيين. قد قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد، أي من أبواب السماء، لأن من ينزل بالوحي إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، عند نزوله يفتح له باب من السماء ينزل معه، فكانت الكتب السابقة تنزل من باب واحد، تنزل من باب واحد. وأما القرآن نزل من سبعة أبواب، نزل من سبعة أبواب أي من أبواب السماء، والسماء لها أبواب، لا تفتح لهم أبواب السماء، السماء لها أبواب. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن جبريل عليه السلام كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع، أي جبريل، نقيضا من فوقه، أي صوت من جهة السماء، فقال: يا محمد، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط قبل ذلك، وجاء هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الشاهد قوله، الشاهد من هذا الحديث وفي صحيح البخاري، قوله باب فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل ملك ببشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله في هذا الحديث كان الكتاب الأول نزل من باب واحد، أي من أبواب السماء، ونزل القرآن من سبعة أبواب، وهذا النزول من سبعة أبواب تفتح عند نزول القرآن هذا فيه التعظيم لشأن القرآن والتميز الذي خص به القرآن الذي هو خاتمة الكتب المنزلة وأفضلها، فليس بعده كتاب، انقطع الوحي، فهو أشرف الكتب وأعظمها وأجلها قدرا، فهو خاتم الكتب، نزل على خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله في الكتب الأولى على وجه واحد، على وجه واحد أي كل كتاب منها نزل على وجه واحد أي لغة واحدة، لغة واحدة، ونزل القرآن على سبعة أحرف أي لغات، على سبعة أحرف أي لغات، مثل ما سيأتي في كلام الآجري رحمه الله، ومعنى على سبعة أحرف يعني على سبع لغات، والمراد باللغات أي لغات العرب، لغات العرب اللهجات، مثل بعضهم يقول أقبل والآخر يقول هلم، الآخر يقول تعال، والرابع يقول إيت، وهكذا، هذه لغات. والقرآن نزل على سبعة أحرف أي سبع لغات، المراد باللغات أوجه الأوجه التي عند العرب في لهجاتها، وكلها لسان عربي، لكنها تختلف من لهجة إلى لهجة. وهذا في أول الأمر نزل من باب التخفيف، لأن العرب الذين نزل به بلغتهم القرآن كانوا على لهجات، فخفف القرآن ونزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف تخفيفا. لكن لما انتشرت رقعة الإسلام وذهبت الفرقة التي كانت بين العرب واتحدوا وجمعهم الإسلام وتلاقوا وعرفوا بعضهم وعرفوا اللسان، كان في زمن عثمان أن جمعهم على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد، والأحرف الأخرى بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهاها رضي الله عنه، وجمع على حرف واحد الذي هو موجود في مصحف عثمان، في مصحف عثمان رضي الله عنه. والأحرف السبعة ليست القراءات السبعة، لأن الأحرف السبعة انتهت، زمن عثمان انتهت، أنهاها رضي الله عنه وجمعهم على مصحف واحد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وإنما الأحرف انتهت في زمن عثمان، أما القراءات باقية، القراءات باقية، والقراءات هي ما يحتمله مصحف عثمان رضي الله عنه، لأن كتب كتابة تحتمل القراءات، مثل بل عجبت، وفي قراءة عجبت، وأحيانا يكون بزيادة حرف قل أو قال أو تغيير في الحركة، ولا تخرج القراءات، لا تخرج القراءات عن المصحف، مصحف عثمان رضي الله عنه. أما الأحرف السبعة، أما الأحرف السبعة انتهت في زمانه رضي الله عنه وجمعهم على حرف واحد، والحرف الواحد هو هذا الذي يوجد في مصحف عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. هذه مضامين القرآن من حيث الإجمال. زاجر وآمر، أي فيه زواجر وفيه أوامر. الزواجر أي عن المعاصي والذنوب والكبائر بالتحذير منها وبيان عقوباتها، وأوامر أي بالطاعات والفرائض والواجبات الدينية. وحلال وحرام، والله سبحانه وتعالى أحل لعباده في كتابه الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ففي القرآن بيان للحلال والحرام. والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى. ومحكم ومتشابه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكتاب فيه محكم وفيه متشابه، بعضه محكم وبعضه متشابه. والمراد بالإحكام الذي وصف لبعض القرآن أي الإتقان والوضوح، وضوح المعنى والدلالة. والمراد بالمتشابه الذي وصف به بعض القرآن أي خفاء المعنى وعدم ظهوره لكل أحد، وإنما يظهر ويستبين للراسخين. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله أي معناه، معنى المتشابه، إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال: وأمثال، أي ما اشتمل عليه القرآن ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالقرآن مشتمل على أمثال، وكثير من أمثال القرآن في تقرير التوحيد الذي هو أعظم المقاصد وأجلها على الإطلاق. فأحلوا حلاله، هذا الواجب نحو هذه الأمور السبعة. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. أحلوا حلاله بالإيمان بأن الله أحله، وبإتيان ما حله الله سبحانه وتعالى. وحرموا حرامه باعتقاد حرمته وبمجانبته والبعد عنه. وفي الحديث قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وافعلوا ما أمرتم وافعلوا ما أمرتم وانتهوا عما نهيتم. وافعلوا ما أمرتم أي ما أمركم الله به في كتابه، وانتهوا عما نهيتم أي عما نهاكم الله عنه في كتابه. واعتبروا بأمثاله، واعتبروا بأمثاله، لأن الأمثال المضروبة في القرآن فيها عبر بالغة وفيها بيان عظيم لأصول الإيمان وحقائق الدين والمثل تشبيه لأمر معنوي بأمر حسي مشاهد، فينجلي المعنى ويتضح بالمثل. قال: واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. اعملوا بمحكمه، المحكم المراد به الواضح البين، والمتشابه هو الذي يخفى على المرء معناه، فما خفي عليه معناه يؤمن به، كل من عند ربنا ولا يرد شيء من كلام الله ولا يعترض على شيء من كلام الله، بل إذا تشابه عليه أمر وكل علمه إلى عامل إلى عالمه ولم يخض فيه بغير علم. والواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من طريقة أهل الزيغ، قد وصفها الله بأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم المتشابه، كله وحي وكله منزل من رب العالمين وكله حق. نعم. قال محمد، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه ينبغي لك أن تعلم أن القرآن نزل جملة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة. قال: نزل جملة في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر جملة، ثم نزل مفرقا في نيف وعشرين سنة، في نيف وعشرين سنة التي هي مدة المبعث، مدة المبعث وهي 23 سنة، لأن عليه الصلاة والسلام نبئ بعد أن أكمل 40 سنة وعاش 63 سنة، فنيف 20 سنة أي 23 سنة المدة التي عاشها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعد أن نبئ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى على 7 أحرف، يعني على 7 لغات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها. نعم، هذا المراد بالأحرف، المراد بالأحرف اللغات، والمراد باللغات لغات العرب، يعني لهجات العرب. والعلماء ضربوا له أمثلة، مثل يعني الكلمة الواحدة تجد لها ألفاظ مختلفة، المعنى واحد لكن ألفاظ مختلفة بحسب اللهجات، هذا يقول أقبل وهذا يقول هلم وهذا يقول تعال، والمعنى واحد. فنزل بلغات العرب، نزل بلغات العرب، وهذا كان من باب التخفيف على الناس، من باب التخفيف على الناس، لكن لما تداخلوا وجمعهم الإسلام وعرفوا بعضا وزالت ما بينهم من فرقة كانت موجودة قبل وتعصب للهجات التي كانوا عليها ونحو ذلك، لما زالت هذه الأمور جمعهم عثمان وقد استشار الصحابة، والأمر الذي فعله تم بإجماعهم رضي الله عنهم، فجمعهم على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد وهو الذي موجود في مصحف عثمان رضي الله عنه. قال: كان النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها. نعم، على كل على على يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها، لأن كل قبيلة لها لهجة خاصة، فكان يلقن كل قبيلة على ما تحمل من لغتها، هذا باب التخفيف. لكن لما اندمجوا وأصبحوا شيء واحد وجمعهم الإسلام وعرفوا بتلاقيهم وقربهم بتقريب الإسلام لهم كونهم إخوة متحابين في الله. في زمن عثمان رضي الله عنهم أنهى هذه الأحرف وجمعهم على حرف واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينبغي أن يعيب بعضهم قراءة غيره، بل واجب على كل من التقن بحرف أن يلزمه ويحفظه ولا يعيب على غيره ما قد التقن. نعم، يعني هذا في وقت في الوقت الأول عندما كانت موجودة الأحرف. قال بعد ذلك، قال فلا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم، يعني بعد أن جمعهم على حرف واحد لا يجاوز على فلا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله عنه. هنا نقل مفيد حول هذا الموضوع لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال: كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم وحتى عادت لغتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأوا بذلك حتى تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد، فهو الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيحل حلاله ويحرم حرامه، ولن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن، لأن السنن تبين مراد الله عز وجل فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. والذي جمعهم عليه عثمان الحرف الذي كان عليه لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قريش، وكانت أفصح العرب، لغتهم كانت أفصح العرب، فجمعهم على هذا الحرف وأنهى كل ما كان سوى ذلك من الأحرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن السنن تبين مراد الله عز وجل فيما أمر به العباد ونهاهم عنه، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لأن الواجب على المرء في فهم القرآن أن يعتني بالسنة، لأن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة لمعانيه وموضحة لمجمله، فلا بد من الرجوع إلى السنة في فهم القرآن. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما أحله لهم وما حرمه عليهم وما فرض عليهم، فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لزم السنن، وذلك أمر الله عز وجل له بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى وحذر من خالفه. نعم، يعني وذلك أمر الله عز وجل له بطاعة رسوله والانتهاء عما نهى، أي في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وحذر من خالفه بقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يؤمن بمتشابه القرآن ولا يماري فيه ولا يجادل، فإن الله تعالى قد حذرك عن ذلك وتعتبر بأمثاله. فإن الله حذرك عن ذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلا، هذا ذكره الله عز وجل على وجه التحذير من طريقة أهل الزيغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعتبر بأمثاله وتعمل بمحكمه وتؤمن بجميع ما فيه. واعلم أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، فاسأل عنه العلماء على وجه التعلم لا على وجه الجدل والمراء. نعم، والناسخ والمنسوخ هذا أفردت فيه من أهل العلم مصنفات خاصة. نعم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واعلم رحمك الله أن الآيات المحكمات، قال ابن عباس أن الآيات المحكمات قال ابن عباس رضي الله عنهما: ناسخه ومنسوخه، وحلاله وحرامه، وفرائضه وحدوده، وما يؤمر به وما يعمل به ويدان به. وهذا طريق فقهاء المسلمين. وقوله عز وجل: هن أم الكتاب، قال سعيد بن جبير: هن أصل الكتاب، وإنما سماهن الله عز وجل أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتاب. وقال مجاهد: وأخر متشابهات، قال يصدق بعضه بعضا. هذا في معنى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والإحكام هنا إحكام خاص وصف به بعض القرآن، والتشابه أيضا تشابه خاص وصف به بعض القرآن، ويختلف عن الإحكام العام والتشابه العام. كتاب أحكمت آياته، هذا إحكام عام وصف للقرآن كله. كتابا متشابها، هذا وصف للقرآن كله بالتشابه لكنه عام. أما هذه الآية ففيها ذكر الإحكام الخاص والتشابه الخاص. والإحكام الخاص المراد به وضوح المعنى وظهور الدلالة، والتشابه الخاص يراد به خفاء المعنى. ولهذا وصف الله المحكم بأنه أم الكتاب، لأنه هو المرجع وعليه المعول ويرد إليه المتشابه فينجلي ما فيه من تشابه. وطريقة الراسخين يردون ما تشابه إلى ما أحكم، يردون ما تشابه عليهم من الآيات إلى المحكم منها فيزول الاشتباه، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لعلنا نرجع قليلا للحديث السابق في الدرس الماضي، حديث العرباض، في كلام الآجري قال محمد بن الحسين في السطر السابع، فميزوا هذا الكلام صفحة 17. أقرأ شيء. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا. ولا زفنا، ولا زفنا يقال زفنا، يزفن أي رقص، هذا معناه في اللغة. وتأتي مرة ثانية عند المصنف في قوله: ولا زفنوا، والزفن الرقص. أكمل: ولا زفنا، ولا زفنا ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون. نعم، ينغاشون هذه لا معنى لها، ينغاشون، لكن وجدت أحد المتقدمين نقل هذا النقل عن الآجري رحمه الله تعالى وذكره بلفظ يتغاشون، وهذا هو الصحيح، ويزعقون ويتغاشون. ومعنى يتغاشون أي يتظاهرون بالغشي، أن يغشى عليه في حلقة الذكر، يتغاشى يزعق يعني يكون له صوت عالي، ثم يتغاشى أي يظهر للناس أنه غشي عليه، أغمي عليه من شدة التأثر. ولكن يفعلون ذلك دجلا، و يعني تمويها على الجهال وتغريرا بهم. ولهذا قال يتغاشون، لا أنهم يحصل لهم غشي حقيقة، وإنما يتغاشون أي يتظاهرون بذلك. ولهذا مما من لطيف ما يذكر في هذا المعنى أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، يقرأ عنده القرآن فيصعق يعني يغمى عليه، فقال ميعاد، يقول محمد بن سيرين ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط على جدار، ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال، فإن وقع يعني كان أغمي عليه وسقط فهو كما قال، يعني أن مثل ما قال المصنف هنا يتغاشون، يتغاشون يعني يتظاهرون بالغشي والإغماء والصعق وأن من قوة التأثر صعق، هذا كله من التمويه على العوام. حتى في زماننا هذا أذكر أحد الأشخاص ذكر لي مرة أن في منطقة من المناطق في إحدى الدول خطيبا يأتي معه برجل في وقت الجمعة مهمته أنه يزعق ويغشى عليه في وقت الخطبة، والعوام لما يرون زعق وغشي يزداد اعتقادهم في الشخص وتعظيمهم له واهتمامهم بكلامه، وربما أنه يدرج عليهم من الخرافة ما يدرج بمثل هذه الطريقة. أما هذا العمل ليس من نهج السلف في شيء، ولهذا المصنف ماذا قال؟ قال ولو كان هذا صحيحا، لو كان هذا صحيحا يعني الزعق والزعق بالرقص والزفن وإلى آخره لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله، لأن مواعظها أشد المواعظ، والصحابة أرق الناس قلوبا وأطيبهم أفئدة، فلو كان هذا العمل حق لكان صنعه الصحابة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك، ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك، أن يفعل أهل الدجل وأهل الخرافة لترويج لدجلهم وخرافتهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للزوم السنة واتباع الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.